بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اقرأ لنا إلى أن كنا وصلنا. نيابة الألف عن الفتحة. نعم. ولكون الثاني نعتا للمنصوب. نعم. وعلامة نصبهما أن تقرأ نيابة عن الفتحة. إنها مشبه بالفتيات هنا منصوبة ولا مرفوعة؟ منصوبة لأن يسمن المهذبات والمهذبات يدركنا أين الكسرة المهذبات الفتيات والمهذبات. نعم كل فإذا نيابة الكسرة عن الفتاة ولا نيابة نعم نيابة الكسرة يدركنا المجد. أريد أن تأتوا من كتاب الله تعالى مثالا ليوم المذكر مؤنث السالم إن المتقين في إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمؤمنات إن المتقين في جنات النعيم. ما شاء وليس للكثرة موضع وليس للكثرة موضع تدوم فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع. نعم كم رداء أيوة يجمع المدن الآتية جمع مؤنث سالم وهي العاقلة جمع عاقلات وفاطمات وفاطمات أيضا فواطم جمع تكسير جمع تكسير فاطمات جمع مؤنث سالم. الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا ثوبا من حرير فقال يا رسول الله أعطيتني ألف البزر قال اجعلها خمرا للفواطم. لأن كانت عنده فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت حمزة وفاطمة أمه سبحان الله فواطمة. نعم فهنا فاطمة سعداء جمعنا سعداء المدرسة أو المدرسة مدرسة مهذبة الحمام ولا حمام حمام حمام عجب إذا قلنا حمام حمام هذه نفسها الجمع يعني جنس وكذا حمامات الظاهر. نعم ذكرى ضع كل واحد من جموع الجانب الآتية في جملة مفيدة بشرط أن يكون في موضع نصب واقبضه بالشكل فتقول كيف عاقلاتي تحب المعلمة الطالبات العاقلات الطالبات العاقلات الفاطمات يا أكرموا الفاطمات لأنهن سمية أو سميات بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرم لا لكن تريد أن يكون هنا في حالة النصف ولا حالة الجمع؟ حالة النصف سوداءات مثل هذه حمامات الكلمات الآتية مثنيات فرد كل واحدة منها إلى مخرجها ثم اجمع هذا المخرج جمع مؤنث سالما واصفى من كل واحد في جملة المفيد. الزينباني الزينبان يعني كان جمع مؤنث سالم لكن قد يأتي جمع تكسير زيادة وهو الذي جاء في الحديث جاءت تستاذن الزينب زوجة عبد الله بن مسعود فقال النبي فقالت من؟ قالوا زينب قال أي الزيانب فمعناه أنه ينبغي أن ينسب الزيانب الإنسان أي الزيانب رأيت رجالا يضربون لسانه فشلت يميني حين أضرب زينبا جاء في هذا الشيء غير الزيانب. نعم أيوة الحب لا يعني لما ما نسمح بالحب أيوة استعملها في جملة استعمل كل واحد في جملة مفيدة وضع مفيدة يكون منصوبة ولا إيش ليش لم يكن الكلمات رأس مثنيات رد كل واحد من مفردها حبلى ثم اجمع هذه المفردات مفرد جمع مؤنث سالم واستعمل كل واحد الحبليات الحبليات وضعنا حبلكن حبلكن الكاتبتان الكاتبات أين الكاتبتان ناجحتان أو تقول بحالة النسخ أكرم الكاتبتين الرسالتان الرسالتان كاملتان الحمراوان. نعم نيابة الياء عن الفتحة نيابة الياء عن الفتحة قال المؤلف وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع وأقول قد عرفت المثنى فيما مضى وكذلك جمعا مذكر للسالم. والان نخبرك انه يمكن ان تعرف المثنى الذي جاء في عقله الف نون وجمع مذكر السالم الذي واو نون. نعم. والان نخبرك انه يمكن ان تعرف قسم الواحد منهما بوجود الياء في اخره. والفرق بينهما ان الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا. والياء في جمع المذكر يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا. فمثال المثنى نظرت عصفورين فوق الشجره. ونحو اشترى ابي كتابين احدهما لي والاخر لابي. فكل من عصفورين وكتابين منصوب لكونه مفعولا به. وعلامة نصب الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى والنون عوض عن التكوين بالاسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم إن المتقين ليكسبون رضا ربهم. ونحو نصحت المجتهدين بالانكبار على المذاكرة. فكل من المتقين والمجتهدين منصوب لكونه مفعولا به. وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لكونه مفعولا به. إن المتقين ليكسبون رضا ربهم. نصحت فكل من المتقين منصوب لكونه مفعولا به. إن المتقين ليس منصوبا به. كلنا نسخ هكذا نسخ المجتهدين صحيح ولكنه يقول كل من المتقين والمجتهدين منسوب لكونهما او لكونه. العباره فيها لكون المجتهد. كان ينبغي ان يقول فكل من المتقين والمجتهدين منسوب لكون المتقين اسم انها منصوبة وكذلك ولكون المجتهدين مفعولا به. لان العبارة فيها شيء على كلها. نعم. فكل من المتقين والمجتهدين منصوب لكونه مفعولا به. العبارة غير واضحة فنقول فكل من المتقين والمفعول المجتهدين منصوب. اما المتقين فلانه اسم انها منصوب وما المجتهدين فلانه مفعول به. مفعول لا منصوب. وعلامة نصبه وعلامة نصبه ما هو هكذا. وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر لسالم والنور عوض عن التكوين في اسم المفرد. نعم. كلاهما لأنه أو لأنهما تمرين واضح جدا إن شاء الله. الياء تكون علامة لنصب بالتثنية والجمع بالتثنية يكون ما قبل الياء فتحة وما بعد الياء كسرة. أما في جميع مذكر السالم ويكون ما قبل الياء كسرة وما بعد الياء فتحة. هذا يكون محفوظ إن شاء الله بهذه السورة. بالعكس يكون يثبت في الذهن. الكلمات هي مفردة ففنها كلها أو فنها كلها واجمع منها ما يسيء من يجمع جمع مذكر سالما وهي محمد محمدون وكذا. واجمع منها ما يجمع على جمع مذكر سالم بكر بكرون. لا يجوز لك أن تقول بكرون لأنه مثل زيدون ابن زيدين ابن زيدون تقريبون. السبع جمع مذكر سالم ما يأتي فيها الكاتبون. أما السبع فجمع جمع تفسير سبع الكاتب جمع مذكر سالم الكاتبون بالواو. النمر جمع نمور وحمار. القاضي جمع مذكر سالم القاضون. نعم. والجمع تفسير مضافا فسنها كلها واجمع منها. نعم. تام التسمية كلها محمدان فاطمتان بكران السبعان الكاتبان النجران القاضيان. الجمع قلنا ما يصلح ان يكون جمع مذكر سالم وقد رايتم المصطفى المصطفون وانه لمن المصطفين الاخيار. طيب استعمل كل مثنى من المثنيات الاتية منصوبا وبدته بالشكل الكامل وهي المحمداني نستعمل في جملة مفيدة نجعل المحمدان في تنظيم الفاطمتان يقول بحيث يكون منصوبا إن المحمدين وإن الفاطمتين والبكران يعني فعيت البكرين آتيين وكذا السبعين نعم السبعين قتلت السبعين اللذين حدايا على الشعر الكاتبان أنت ضربت ليس الكاتبان ضربت ليس أضربت الكاتبان النمران ضربت النمرين قتلت النمرين لأنهما موذيين وقتل الموذي فردي ذا القاضيان أي نعم أقرب القاضيان المستطيان هنا القاضيان المستطيان استعملوها في إن المستطيين أخيار أي نعم جاءني مصطفى ابن فلان ومصطفى بن فلان والمصطفيان طالبان مجتهدان استعمل كل واحد من الجمل الآتية في جملة مفيدة بحيث يكون منصوبا وضبطه بالشكل كل جمل منصوب الراشدون اتبع الخلفاء الراشدين المفتون جمعه مفتونون نعم المفتونون مفتون مفتون هذا مفتون جمعه إذا منصوبا المفتين المفتين احترم المفتين في الفتوى العاقلون نعم إن العاقلين مجتهدون إن الكاذبون مستقون نيابة حذف النون عن الفتحة صلح رحمه الله نيابة حذف النون عن الفتحة قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب من أفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون قال الشارح وهذا على كل أن طريقتهم جزاهم الله خير لكنه الأسماء بعض الكتب ألفت الأسماء ونمثل وكذا وهنا الأفعال الخمسة هذا خاص بالأفعال الخمسة ليس به الاسم المفرد أو شيء وهنا الأفعال الخمسة خاصة علامة النصب الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون ما هي الأفعال الخمسة وقد عرفتم يفعلان يفعلان يفعلون يفعلون ليش تفعلين تذكر أولا طيب يفعلان يفعلان يفعلون يفعلون تفعلين نعم فأنت تختار تفعلين أول شيء ما ليش يفعلان نعم فيكون قد أردت الأفعال الخمسة ولا نخبرك أنه يمكنك أن تعرف النسب كل واحد منهما منها إذا وجدت النون التي تكون على محل الرفع محذوفة مثالها في حالة النصب مثالها في حالة النصب قولك يسرني أن تحفظوا دروسكم أصله تحفظون ولما دخلت لي أن أعمل الناصبة فأذبت النون نعم ونحو يؤلمني من الكسالى أن يهملوا في واجباتهم. نعم النون محذوف دل أنها منصوبة نعم بأن الناصبة نعم. وكل من تحفظ ويهمل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع وكذلك المتصل بألف الاثنين له يسرني أن تنالا أخواتكما والمتصل بياء المطالبة له يؤلمني أن تفرطي في واجبك فهنا الآن تنالا رغباتكما تنالا يسرني أن تنالا تنال هذه المذكر المخاطب مذكران مخاطبين كذلك للمؤنثان غائبان أو كذا لما قلنا يفعل يفعلان يفعلون تفعل سين جرب المؤنث وواحدة تفعل تفعلان يفعلن تفعل أنت أيها الرجل تفعلان أنتما تفعل تفعلان تفعلون أنتم تفعلين ولذلك ذكر هنا مثال كأنه يسر بأن تنال رغباتكما للمؤنث الغائبة للمؤنثتين الغائبتين وللمذكر المخاطبين أو للمذكرين المذكرين المخاطبين والمتصل بالياء المخاطبة يؤلمني أن تفرطي في واجبك. نعم ما تجيبون أمثلة من كتاب الله تعالى؟ الإخبار فين؟ جيبها. قد سمع الله قول التي تجاهل وتفي زوجها وتشتكي لا نعم اللهم صل على محمد وعلي واله وسلم يسرني ان تحفظوا لكي لا ترى السوء على ما فاتكم هذا ياتي ان شاء الله لكنه هناك اخره حرف الان اقصد بارك الله فيكم ولم تفعلوا ياتي منصوبنا ولم تفعلوا مجزوما اخر لم تفعلوا ولم تفعلوا نعم كذلك ان تنال رغباتكما تفعل لن تنال البر هذا لا يريد مفروض ايش اسمه مثنى للغائب غائبتين ومثنى للحاضرين ابعثوا ان شاء الله نعم تمرينات استعمل الكلمات الآتية مرفوعة مرة منصوبة مرة أخرى في جمل مفيدة الكتاب نعم تبع الكتاب أحسن تبعة هذا مرفوع قرأت الكتاب من أوله إلى آخره القرطاس القرطاس عندي القرطاس لأكتب فيه وكتبت المنصوبة مرة أخرى وشققت القرطاس القلق مرفوع نعم القلم مرفوع كيف تقولون القلم عندي قلم زائد مرات أيام يأخذ عندي القلم الدوات النمير طيب المنصوبة مرة أخرى القلم اشتريت القلم بريالين او ريال واحد الدوات ايضا الدوات التي فيها اجر ممكن الدوات نفذ الحفر من الدوات ما جبت المطلوب مرفوع ايه نفذت الدوات او نفذ الحفر من الدوات الدوات هي الأداة هنا الدوات أما الحبر هو الذي يكون في الدوات فإذا قل جسد الدوات القلم والدوات لهما شأن كبير قل هكذا وكما جزاك الله خير هذا بالمخاطبين لرجال النساء المخاطبين هذه جازمه شرطيه نعم ليس المطلوب هنا نعم على كل حال الدوات والقلم لهما شأن كبير في ديننا النمر النمر ايش؟ النمر كما مرفوع كما جرى النمر وراء الشافي نعم النهر النمر وانا قتلت النمر حفظا لشيائي اشياء طيب طيب النهر عريض نعم وعبرت النهر سباحة، عبرت النهر سباحة. الفيل، الفيل وما أدراك ما الفيل، فيكون ما الفيل هذا مرفوع ما هو كذا، له خرطوم طويل. نعم، الفيل رأيت الفيل. نعم، هل رأيت الفيل قط؟ لما رأيت بعضهم مرة ما كذا. الحديقة، الحديقة واسعة كبيرة، فقد دخلت الحديقة فوجدتها واسعة كبيرة. الجمل، حتى يلد الجمل، كان واحد ميت مغربي عندنا فيقول يقري هو الطالب مشرقي وهو يقرأ يلد الجمل في سم الخيار، ويقول له يلد الجمل في سم المغرب، يلد الجمل، وذاك يقول يلد الجمل في سم الخيار. على كل حال، فالجمل حتى يلد الجمل فاعل في سم الخيار. ركبت الجمل لحاجتي. البساتين، يقول اسم المرفوع ثم منصوب. البساتين، دخلت البساتين. المغانم، المغانم، نعم، المغانم ذو مغنم في الآية، مغانم أحلت لي الغنائم والمغانم. وأين المنصوب؟ الآية الكريمة فيها إيش؟ مغانم كثيرة تأخذونها. الآداب، مراد الآداب، الآداب أهمية مهمة جدا. وتعلمت الآداب. يظهر هذا الشيء يقصد بها هذا فعل، يظهران يعني دل يظهر أنك فاضل وأنك طالبا فاضل، يظهران أو أن يظهر، أرغب أن يظهر منك الجد الصادقات. أنا كل هذا واضح إن شاء الله. أسئلة متى تكون الكثرة إن شاء الله، هذه راجعوها أنتم تستفيدون إن شاء الله. ما تتراجعون ولا ما تتراجعون؟ إذا أردتم فهل نكتب هذه، أكتب هذه الأمثلة التي تذكرونه حتى تراجعوا. بارك الله فيكم. علامات الخفض، ماشي ولا نكمل؟ لا خلال شوية. هذا البعض نأخذه إن شاء الله. نعم، علامات الخفض. قال والخفض ثلاث علامات، الكثرة والياء والفتحة. وأقول يمكنك أن تعرف أن الكلمة محفوظة إذا أن الكلمة دائما محفوظة إذا وجدت فيها واحدا من ثلاثة أشياء. الأول الكثرة وهي الأصل في الخفض، والثاني الياء، والثالث الفتحة. الفرعان علامات فرعية نيابة عن الكثرة، وهما أيضا وهما فرعان عن الكثرة، ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يكون فيها. وسنذكر لك مواضعها تفصيلا. ما بقي إلا مواضعها، هي ثلاثة يا رباب. طيب، ولكل واحد من كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة، ماذا قلتم؟ ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع، هذا هو. وسنذكر لك مواضعها. إيش يا ربا يحيى؟ إيش يا ربا مواضعها؟ سنذكر لك مواضعها، منصوب والعامل به ما هو؟ نذكر لنا مفعول به عامل فيه. نذكر لك مواضع الكثرة ومواضعها. الكثرة ومواضعها قال فأما الكسرة فتكون علامة للخط في ثلاث مواضع، في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. المنصرف وغير المنصرف هذا إلى الآن ما عرفنا أو ما عرفنا، كان ينبغي أن يعرف. المنصرف هو الذي يقبله التنوين، نعم. فهنا يقول اسم المنفرد المنصرف، منصرف احتراز عن أي شيء، قد يكون اسم المفرد. إذا كان غير المنصرف فلا يجر بالكسرة، لا بد أن يكون هناك نيابة للفتحة، مثل اسم المفرد المنصرف. مررت بعمر. عمر، نعم. وجمع التكسير، وجمع التكسير المنصرف. وأقول الكسرة، جمع التكسير المنصرف كيف يكون؟ إذا كان منصرف رجال مثلا، أما إذا كان ممنوع من استخدام المصابيح مساجد فهو احتراز لقوله منصرف، جمع التكسير المنصرف احتراز عن غير المنصرف، مثل منتهى الجموع مساجد ومصابيح، نعم. وأقول للكسرة ثلاثة مواضع تكون في كل واحد منها علامة على أن الاسم محفوظ. الموضع الأول الاسم المفرد المنصرف، وقد عرفت معنى الاسم المفرد المنصرف. الاسم المفرد المنصرف وقد عرفت معنى كونه مفردا. معنى كونه مفردا. هو تعرفون أن القواعد لكن بس التطبيق هي أن القراءة، ولذلك نريد أن تقرأوا كثير فترة هذه المجالس. أيوة. ومعنى كونه منصرفا، ومعنى مضاف كونه منصرفا، ومعنى كونه منصرفا أن الصرف يلعب آخره، والصرف هو التنوين نحو دعيت إلى محمد. والتنوين في الحقيقة التنوين أصله النون، محمد دار عليها كسرة وآخره نون ساكنة، وهذا النون الساكنة ما يظهر إلا في وزن الشعر. في وزن الشعر إذا قلت فعول مفاعيل هم ما يكتبون فعول بضمتين ومفاعيل بضمتين، فعول لام ونون، وفاعيل لام ونون. فهنا الأصل هو نون ساكنة بعد الكسرة أو بعد الضمة، محمد ساعد إلى محمد آخره كانه نون، وإذا قلت محمد ووصله إلى غيره نون ترجع. محمد النبي أخي وسهري، هذا مما ينسب إلى علي رضي الله عنه، محمد النبي محمد. فلما جاء أهل الشعر فلا بد أن محمد النبي أخي وسيري، وهمزة سيد الشهداء عمي، وبنت محمد سكني وعرسي، مسوق لحمها بدمي ولحمي، وصبت أحمد ولدايا منها، فأيكم له سهم كسهم. نعم. هذا يذكر عن علي رضي الله عنه، نعم. محمد النبي، نعم. نحو رضيته، ونحو رضيت عن علي، ونحو استفدت من معاشرة خالد، ونحو أعجبني خلق بكر. فكل من محمد وعلي محفوظ بدخول حرف الخط عليه، وعلامة خطه الكسرة الظاهرة، وكل من خالد وبكر محفوظ لإضافة ما قبله إليه، وعلامة خطه الكسرة الظاهرة أيضا. ومحمد وعلي وخالد وبكر أسماء مفردة، وهي منصرفة للعود التنوين لها. طيب مثال لمنصرف وفي حالة القصرة من كتاب الله تعالى: في جنة عالية، في جنة عالية. أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، كل هذا اسم مفرد ومنصرف ويقبل الكثرة، نعم. أيوة. والموضع الثاني جمع التكسير المنصرف، وقد عرفت مما سبق معنى جمع التكسير، وعرفت في الموضع الأول هنا معنى كونه منصرفا، معنى كونه منصرفا، وذلك نحو مررت برجال كرام، ونحو رضيت عن أصحاب لنا شجعان. من كتاب الله تعالى جمع تفسير مجرور، أما على قلوب، أما على قلوب، قلوب جمع تفسير أقبالها، نعم أيوة. فكل من رجال، فكل من رجال وأصحاب مخطوط لدخول حرف الخط عليه، وعلامة خطه الكثرة الظاهرة، وكل من كرام وشجعان مخطوط لأنه نعت للمخطوط، وعلامة خطه الكثرة، الكثرة الظاهرة أيضا. ورجال وأصحاب وكرام وشجعان جمهور تكسير، وهي متصرفة للحوض التنوين لها، وهي متصرفة، وهي متصرفة، وهي منصرفة للحوض التنوين لها. والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، وقد عرفت مما سبق معنى جمع المؤنث السالم، وذلك نحو نظرت إلى فتيات مؤدبات، ونحو رضيت عن مسلمات قانتات، وكل من قانتات ومسلمات مخطوب لدخول حرف الخط عليه. فتيات ومسلمات مخالفات، نعم كلهن مخطوب، نعم. وعلامة خطه الكسرة الظاهرة، وكل من مؤدبات وقانتات مخطوب لأنه تابع للمخطوط، وعلامة خطه الكسرة الظاهرة أيضا. وكل من فتيات ومسلمات ومؤدبات وقانتات جمع مؤنث سالم. وكما مثلت من كذلك ان طلقتكن اسارته ان المتقين في جنات نعيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. ها تبدا من التمرين ناخذه، لا لا بعدين يقول علمي سنة نظرت إلى فتيات. أي الله الأسلام جو إلى فترة أمتي في النساء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الله لا إله إلا أنت. حياكم الله.